بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة العاشرة من محاضرات تفسير سورة طه، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. بعضكم لبعض عدو، آدم وذريته وإبليس وذريته. فإما يأتينكم مني هدى، أي من خلال الأنبياء والمرسلين ومن خلال الكتب المنزلة عليهم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري، من خالف أمر الله عز وجل وما أنزله على رسله فأعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه، فإن له ضنك المعيشة في الأرض وشقاء الأبد في الآخرة، لا طمأنينة وانشراح لصدره، صدره ضيق حرج، وإن تنعم ظاهره، وإن لبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فهو في قلق وحيرة وشك. وصدق الله العظيم: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هذه الآية تقطع شبهة تعلق بأي قوة في السماوات والأرض، وتصل العبد الموحد بقوة الله وحده، وتيئسه من مظنة كل رحمة في السماوات والأرض لتصله برحمة الله وحده، وتغلق أمامه كل باب في السماوات والأرض لكي تفتح أمامه باب الله وحده، وتوصد في وجهه كل طريق في السماوات والأرض لكي تشرع له طريقه إلى الله وحده. رحمة الله جل جلاله تتمثل في مظاهر لا يحصيها العد، يعجز الإنسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلها في ذات نفسه وتكوينه وتكليمه بما كرمه، فيما سخر له من حوله ومن فوقه ومن تحته، وفيما أنعم به عليه مما يعلمه ومما لا يعلمه وهو الكثير. ثم قالوا: إن رحمة الله تتمثل في الممنوع كما تتمثل في الممنوح. إن رحمة الله يجدها من يفتحها الله له في كل شيء وفي كل وضع وفي كل حال وفي كل مكان، يجدها في نفسه، في مشاعره، فيما حوله، حيثما كان وكيفما كان، ولو فقد كل شيء مما يعد الناس فقده هو الحرمان. ويفتقدها من يمسكها الله عنه في كل شيء وفي كل وضع وفي كل حال وفي كل مكان، ولو وجد كل شيء مما يعده الناس علامة الوجدان والرضوان. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما من نعمة يمسك الله معها رحمته إلا وانقلبت بذاتها إلى نقمة، وما من محنة تحفها رحمة الله حتى تكون هي بذاتها نعمة. ينام الإنسان على الشوك مع رحمة الله فإذا هو مهاد طيب، وينام على الحرير وقد أمسكت عنه رحمة الله فإذا هو شوك القتاد. يعالج أعسر الأمور مع رحمة الله فإذا هي يسر وهوادة. يعالج أيسر الأمور وقد تخلت عنه رحمة الله فإذا هي عسر ومشقة. يخوض بها المخاوف والأخطار فإذا هي أمن وسلام. يعبر بدونها المناهج والمسالك فإذا هي تهلكة وبوار لا ضيق مع رحمة الله أبدا. إنما الضيق في إمساكها دون سواه، لا ضيق مع رحمة الله ولو كان صاحبها في غياهب السجون أو في جحيم العذاب أو في شعاب الهلاك، ولا سعة مع إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم وفي مراتع الرخاء. فمن داخل النفس برحمة الله تنفجر ينابيع السعادة والطمأنينة والرضا، من داخل النفس مع رحمة الله تتفجر ينابيع السعادة والرضا والطمأنينة، ومن داخل النفس مع إمساك رحمة الله تدب عقارب القلق والتعب والنصب والكد والمعاناة. هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع الأبواب وتوصد جميع النوافذ، فلا عليك، إنه الفرج والرخاء والفسحة واليسر. هذا الباب وحده يغلق وتفتح جميع الأبواب والنوافذ والمسالك، فما هو بنافع وهو الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء. هذا الفيض يفتح ثم يضيق الرزق ويضيق السكن ويضيق العيش وتخشوشن الحياة ويشوك المضجع، فلا عليك، إنه الرخاء والراحة والطمأنينة والسعادة. هذا الفيض يمسك ثم يفيض الرزق ويقبل كل شيء، فلا جدوى، إنما هو الضنك والحرج والشقاء والبلاء. المال، الولد، الصحة، القوة، الجاه، السلطان تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهد إذا أمسكت عنها رحمة الله. فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فيها السكن والراحة والسعادة والطمأنينة. يمنح الله الذرية مع رحمته فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح واستمتاع ومضاعفة للأجر في الآخرة، بالخلف الصالح الذي يذكر الله والولد الصالح الذي يدعو له. ويمسك الله رحمته فإذا الذرية بلاء ونكد وعنة وشقاء وسهر بالليل وتعب بالنهار. يهب الله الصحة والقوة مع رحمته فإذا هي نعمة وحياة طيبة والتذاد بالحياة. يمسك نعمته، يمسك رحمته، فإذا الصحة والقوة بلاء يسلطه الله على الصحيح القوي، فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسد ويفسد الروح ويدخر السوء ليوم الحساب. يعطي الله السلطان والجاه مع رحمته، فإذا هو أداة إصلاح ومصدر أمن ووسيلة لادخال الطيب الصالح من العمل والأثر. ويمسك الله رحمته فإذا الجاه والسلطان مصدر قلق على فوتهما ومصدر طغيان وبغي بهما، لا يقر له معهما قرار ولا يستمتع بجاه ولا سلطان، فضلا عما يدخره بهما في الآخرة من رصيد ضخم من النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإن له معيشة ضنكا، ابن عباس يقول الشقاء، وقد روي عنه أنه قال كلما أعطيته عبدا من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه، وهو الضنك في المعيشة. إن قوما ضلالا أعرضوا عن الحق وكانوا في سعة من الدنيا متكبرين، فكانت معيشتهم ضنكا لأنهم يرون أن الله ليس مخلفا لهم معايشهم من سوء ظنهم بالله وتكذيبهم بوعده. فإذا كان العبد يكذب بالله ويسيء الظن به والثقة بوعده اشتدت عليه معيشته فذلك الضنك. ضحاك يقول الضنك العمل السيء الرزق الخبيث. آخر يقول إنه ضمة القبر عندما يضيق القبر على أهل الشقاء حتى تختلف فيه أضلاعهم عياذا بالله من الخزلان. ونحشره يوم القيامة أعمى، عمي عليه كل شيء إلا جهنم، ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. أو يحتمل أن يكون المراد يبعث ويحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. نعم، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي بصيرا في الدنيا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لما أعرضت عن آيات الله وعملتها معاملة من لم يذكرها بعد أن بلغت إليك تناسيتها وأعرضت عنها، نعاملك اليوم معاملة من ينساك. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، الجزاء من جنس العمل. المقصود نسيان العمل والإعراض عنه، وليس نسيان الحفظ، لأن نسيان الحفظ يعرض للبشر، ويعني وقد عرض النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ولا يكاد ينفك عنه أحد، فليس هذا هو المقصود في هذا المقام. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، نجزي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أشد ألما من عذاب الدنيا، وأدوم عليهم فهم مخلدون فيه. ولهذا في قصة المتلاعنين النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، عندما قال عندما حلفت يعني عندما حلفت المرأة 4 شهادات بالله أن زوجها من الكاذب وتهيأت للخامسة، قال لها اتق الله فإنها الموجبة التي توجب عليك غضب الله عز وجل، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. أفلم يهدي لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به، كم أهلكنا من الأمم السابقة وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بادوا فهل ترى لهم من باقية، لا عين ولا أثر. تفانوا جميعا فلا مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. وأفنت بنات الثرى محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، العقول الصحيحة والألباب المستقيمة. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. ولولا كلمة سبقت من ربك، أن الله جل وعلا سبق منه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإلا إذا جاء الأجل المسمى عنده الذي ضربه الله تعالى موعدا وميقاتا لهؤلاء المكذبين، لولا هذا لأخذهم العذاب بغتة. فاصبر على ما يقولون، الله جل وعلا لا يعجل على أحد بعقوبة حتى يوفي إليه نصيبه من الكتاب. ومن أجل هذا قال الله لنبيه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هل المقصود بالتسبيح الصلاة، أي صلاة الفجر وصلاة العصر، يعني قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروب الشمس العصر؟ وقد جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هنا تشبيه رؤية برؤية وليس مرئي بمرئي، لأن الله ليس كمثله شيء عز وجل. ومن آناء الليل فسبح، آناء الليل ساعاته، ومن آناء الليل فسبح أي فتهجد، وبعضهم حمل هذا على المغرب والعشاء. وأطراف النهار لكي تكون في مقابلة آناء الليل لعلك ترضى، لعلك ترضى. وفي الصحيح يقول الله تعالى: يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: إني أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ذكر المفسرون في بيان معنى التسبيح المأمور به في الآية ذكروا وجهين: الوجه الأول أنه التنزيه والتقديس، نزه ربك عن الشرك وعن سائر ما يضيفونه إليه من النقائص والمعايب، حامدا له على ما ميزك بالهدى، معترفا بأنه المولى للنعم كلها. والرازي يقول: هذا القول أقرب إلى الظاهر، لأن الله تعالى صبره أولا على ما يقولون من تكذيبه ومن نصار الشرك والكفر، والذي يليق بذلك أن يأمره بتنزيهه عن قولهم حتى يكون دائما مظهرا لذلك داعيا إليه في جميع الأوقات. الثاني أنه الصلاة، وهو الأقرب لقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أمره بأن يقبل على مزاولة تزكية نفسه وتزكية أهله بالصلاة. والإعراب عما متع الله به الكفار من رفاهية في العيش، ووعده بأن العاقبة للمتقين. فالتسبيح هنا مستعمل في الصلاة لاشتمالها على تسبيح الله وتنزيهه. والمعنى على هذا التفسير: صلي وأنت حامد لربك على هدايته وتوفيقه قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، قبل غروبها صلاة الظهر والعصر، لأنهما واقعتان في النصف الأخير من النهار بين زوال الشمس وغروبها. ومن آناء الليل فسبح، أي من ساعاته. وتخصيص هذه الأوقات للإشارة إلى الدوام على التسبيح، مع أن لبعض الأوقات مزية تفضل بها على غيرها. المهم هنا العلاقة بين التسبيح والرضا. وسبح بحمد ربك في النهاية لعلك ترضى. أيضا قول الله تعالى آخر الحج: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فأرشدت الآية إلى الدواء الذي يستشفى به من ضيق الصدر ورهق النفس وحرجها. كم في الدنيا من صدور أضمطها الأحزان وكم في الدنيا من وجوه زود بما تخفي من أوجاع نفسية. جعلت الآية التسبيح ترياقا تستطب به النفوس، وتداوى به الهموم والغموم، وتثلج به الصدور. لاحظ، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل نسبح وأطراف النهار. استوعب التسبيح اليوم كله وقال لعلك ترضى. ماذا بقي من اليوم لم تشمله هذه الآية بالحث على التسبيح؟ والرضا عام في الدنيا والآخرة. فأرشدت الآيات القرآنية إلى الدواء الذي يستشفى به من ضيق الصدر والترياق الذي تستطيب به النفوس. والقرآن من أعجب معلوماته التي زودنا بها أننا نعيش في عالم يعج بالتسبيح، ويسبح الرعد بحمده، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. العالم كله يعج بالتسبيح من حولنا، الكائنات بأجمعها تسبح لله بما فيها السماوات نفسها والأرض نفسها وما فيها من مخلوقات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن التسبيح تسبيح حقيقي، حتى إنه في بعض الأحوال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون هذا التسبيح، فقد روى البخاري في صحيحه ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. نعم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فهو تسبيح بلغة خاصة يفهمها من الله عليه سبحانه وتعالى بذلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. يا جبال أوبي معه والطير. الحصى سبح في كف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. فتخيل عندما عندما تتأمل أن الكون كله من حولك يعج بالتسبيح، لا تكاد تطيق المهابة والإحساس بالعظمة الإلهية التي تتوارد على قلبك وتكاد تعتقل لسانك. فإذا أضاف المؤمن إلى ذلك التسابيح الأنبياء كقول موسى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. يونس إذ ذهب مغاضب وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وملائكة الرحمن يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وحمث العرش والحافون به، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. بل أخبرنا الله عز وجل أن أهل الجنة تلهج ألسنتهم بالتسبيح، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لا تنظر إلى ما يتمتع به هؤلاء المترفون وأشباههم من النعيم وزهرة الحياة الدنيا، زهرة زائلة، نعمة حائلة نختبرهم بها، وقليل من عبادي الشكور. فلقد آتيناك خيرا مما آتيناهم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لقد آتيناك خيرا مما آتيناهم، هذا فضلا عما ادخره الله تعالى لرسوله في الآخرة مما لا يحد ولا يوصف. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ورزق ربك خير وأبقى. صحيح إن عمر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عندما آل من نسائه وهو معتزل في المشربة وقد نام على حصير أثر في جنبه الشريف، فابتدرت عيناه بالبكاء، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت صفوة الله من خلقه. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا مع القدرة عليها، إذا حصلت له ينفقها هكذا ولا يدخر نفسه شيئا لغده، وهو القائل: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح لكم من زهرة الدنيا. فقالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. لنفتنهم فيه، أي لنبتليهم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة وبدعوتهم إلى ذلك، واصبر أنت على فعلها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى أن قال: إن ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقد روي عن أحد السلف أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفا، فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار قرأ: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ثم يقول: الصلاة الصلاة، رحمكم الله، لا إله إلا الله. وفي الحديث الصحيح: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وحديث ابن مسعود: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع له أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا